غصب وطل العسكر ما دفعهم تحكي اخبار عن بطولة علينا بتسهر وتضلها محمي الدار بالنصب وطل العسكر ما دفعهم تحكي اخبار عن بطولة علينا بتسهر وتضلها محمي الدار يا أبطال بهالساحات كتبت المجد حكايات يا أبطال بهالساحات كتبت المجد حكايات والأعداد أقول ويلات انتو النار بوش النار قرب النصر وطل العسكر ما دفعهم تحكي اخبار عن بطولة علينا بتسهر وتضل محمي فيكن كل الكون احتار بالدم فتيتوا القضية الباقي منهم رح ينهار سطرتوا حروف الحرية فيكن كل الكون احتار بالدم فتيتوا القضية الباقي منهم رح ينهار يا أبطال بهالساحات كتبتوا المجد حكايات يا أبطال بهالساحات كتبتوا المجد حكايات والأعداد أقول ويلات انتو النار بوش النار قرب النصر وطل العسكر ما دفعهم تحكي اخبار عن بطولة علينا بتسهر وتضل محمي رح بتضلوا كبار كبار يا حكاية بتبقى محكي عنكن بكرا حكي اخبار يا عسكر الكن تحي رح بتضلوا كبار كبار يا حكاية بتبقى محكي عنكن بكرا حكي اخبار يا أبطال بهالساحات كتبتوا المجد حكايات يا أبطال بهالساحات كتبتوا المجد حكايات والأعداد أقول ويلات انتو النار بوش النار قرب النصر وطل العسكر ما دفعهم تحكي اخبار عن بطولة علينا بتسهر وتضل محمي ما دفعهم وتضلوا بحمي الدار ابن مصر وضل العسكر ما دفعوا.